السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم. كلمة نسمعها من الناس أحيانا وهي يقول الشعب مصدر السلطات، والمقصود بالسلطات هي السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية. والسلطة التنفيذية ممثلة بالدولة بمؤسساتها، والسلطة القضائية القضاء، والسلطة التشريعية هي المجالس المنتخبة، سواء قلنا مجلس أمة، مجلس شعب، مجلس شورى، كونغرس، مدري حسب ما يسمونها في المجتمع، مجلس الشيوخ، الله أعلم التسميات هذه. المهم أنه مجموعة من الأفراد يختارهم الشعب، هم الذين يشرعون لهم. نحن كمسلمين أمرنا مختلف، لأن السلطة التشريعية لله وحده سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالمشرع هو الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فالحكم لله سبحانه وتعالى وحده جل في علا. وقال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، كل حكم غير حكم الله فهو جاهلية، لا نقبل إلا حكم الله سبحانه وتعالى. هكذا يجب على المسلم ألا يرضى إلا بحكم الله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فالسلطة التشريعية عندنا كمسلمين هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما المجالس التشريعية هذه فهي تشرع الأمور التي لا تضاد الشريعة، يعني في قوانين مثلا البلدية، في قوانين المرور، في قوانين التجارة، في قوانين، أي قوانين تسنها هذه السلطة التشريعية اللي هي المجالس النيابية هذه، بشرط أن لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى. وأما القضائية فأيضا القضاء يكون بشرع الله تبارك وتعالى، ولا يجوز القضاء بالقوانين البشرية، بل بقضاء الله جل وعلا بالشريعة. وأما السلطة التنفيذية فهذه أمرها سهل، وهي الدولة التي تشرف على تنفيذ القضاء وتشرف على تنفيذ ما تسنه أو ما تأمر به السلطة التشريعية، مع ما شرع الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذه القضية، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.